حيات البربري 01068929964. Greetings Barbaric 01068929964. واثنين عادل وحمدان الكبير لما توفى قالت البلد راح الراجل الطيب يا رب اولاده تبقى زيه. طيب في يوم بيقبض فلوس القطن من البنك لمحته واحدة من اياهم يبقى القصير والعريان وتنظر له بابتسامه والرموش هو جيبه مليان. قالت بتعرف بيك يا عمده. شافها لما كلمته من غير مناسبه اتبسطت قوي وقال لها ياما خطبت اللي هتريح بالك واللي هتنور بلدنا اما حته عروسه. قالت له اول حاجه الحشمه والادب واللي ملوش عيله يناسب وفضلوا عايشين كده في امان لحد ما نجوز حمدان. فضلوا عايشين كده في امان لحد ما نجوز حمدان بزوجة خاينة ملها امان وخلتني ارتاح تعبان. فضلوا عايشين كده في امان لحد ما تجوز حمدان بزوجة خاينة ملها امان وخلتني ارتاح تعبان. كانت بتمشي على هوانا وكل المنية وياها. كانت بتمشي على هوانا وكل المنية وياها. جوزها ملوش كلمة معانا ولا يعارضها مهما تعبان. كانت بتمشي على هوانا وكل المنيه وياها. كانت بتمشي على هوانا وكل المنيه وياها. جوزها ملوش كلمه معانا ولا يعارضها مهما كان. جامع صحابها وقرايبها ليلة تعزموا بيتها. جامع صحابها وقرايبها ليلة تعزموا بيتها. مصاريف كتيرة بتصرفها وتجيب حاجات أشكال وألوان. Thank you. الأمية دي اللي اتجوزتها يا ابني؟ الله يعوض علينا في محصول الايه السنة دي. هي دي يا ابني؟ امال فين اهلها وفين ابوها؟ والله ما تخليهاش تخرج بره ولا تقف في البرندة. قال لها ليه؟ وحشة. قالت له يا ريتها وحشة وكاملة، اهل بلدنا يحبوا المؤدب والحشمة. قال لها عجباني. قالت له بس مش عاجبة الناس، بقى محصول الأرض وجسمها العريان وطول النهار ماسكة الجرنان. الست دي من النساء اللي ملوش أمان. الست دي من النساء اللي ملوش أمان. وأمه كانت ملاك وهي كانت شيطان. ودخلت البيت وفيه الخير في كل مكان، ودخلت البيت وفيه الخير في كل مكان. عمالة تصرف تصرف بدون رحمة ولا شفقة. قال ايه جميلة وعايزة كل يوم فستان. الله يرحم ابوك كان يحب الادب والحشمه، بقى ده منظر رجلي على رجلي ورجليها اريانه، بقى ده يرضى ربنا؟ قال لها عجباني. قالت له الحال بيتدهور. قال لها انت ليك لقمه وبس. قالت له لا، يا ما قلت لك على الاصل دور. بنتي الحلال تسعدك وتعلم مقدارك. وتعيش في بيتك ما يعلم بسرها جارك. الأم وقفت ذليلة وبتشتكي لحمدان، يهون عليك يا ضنايا أمك تعيش تعيش في هوا. وبشرع مين يا ضنايا الأم بقت مهان، وقلب أم غضبان عليه كده يا ابني. تحرم عليا لو قلت لك بعد النهارده يا ابني مفيش في قلبك خلاص رحمة وحنية. ده انا امك اللي في حديث وصى النبي عليا، ده انا حملتك ورضعتك وربيتك، ويبقى رد الجميل تعمل كده فيا. خدت ابنها نصلي على الحبيب النبي. كان الطريق من الناس مهجور، وظلم خالص ما فيش نور ولا شجر ولا حتى طيور ولا بيمشي عليهم تاني. Thank you. ولا حتى طيور ولا بيمشي عليه انسان. قعدت ليلتها تصلي وتشتكي لله، عالم بحالها ومن يعلم بحالها سواه. القلب مجروح، القلب مجروح، بتتنهد وبتقول ربنا اللي معاه ربنا بيحفظه ويراه. قالت له يا عادل يا عادل، ربنا عادل يا عادل، انت يتيم ولسه صغير، في واحد بيبني بيت كبير، روح يا ابني اطلب لنا لقمتين، كنت بدي باليمين وبالشمال اصبحت النهارده بشحت، لك الحمد يا ربي احمدك. شوف اخوك ذلنا وخلانا كده يا ابني، منك لله يا حمدان. صاحب البيت كريم، وضى بطانية حلوة وراح للست الكريمة الحلوة وقال لها بين عينيكي بنت خير، اتفضلي، المؤمنين اخوة والمسلمين اخوة. كان صاحب البيت راجل طيب واسمه ملان، كان صاحب البيت راجل طيب واسمه ملان، ساعة ما شافهم بعينه صابوا عليه في الحال، ولما سألهم قالوا له وحكوا له على الأحوال، أم قال يا ستي خلاص خليكي ويانا، ساعدينا في البيت وابنك يبقى من العمال. ارض الساكن فيه له بيت غير اللي بيبني ادي ما حد ساكن فيه قال انت وابنك اقعدوا فيه وهو اصله خان من السكان ابو العروسه ده طلب غالي ويلبى ان شاء الله بعد القصه. يا سلام على الصابرين والصبر. امه قالت له يا عادل انظر وشوف الهنا واللي كتبه ربنا لنا والسعد جنه يا ابني وفرح قلبنا يا دي الفرح يا دي الهنا. لقوا كان الام قالت يا عادل بص وشوف المال. قال يا حبيبه يا غاليه طول عمرنا عايشين كده بحلال. قالت له تسلم يا ابني المال ده ملك هلال امانه واحنا لقينا ده لازم نوصلها لازم نصون الامانه ونرد جافي الحال. قم بعينك شوف الخيرات والجمال. قال له هلال فيه ايه؟ قال له معايا ولدت وانزل وشوف. الحاج هلال لقيه يا دهب؟ قال يا سلام انا ما شفتهاش انت شفتوها. الحاج هلال قال ايه؟ تسلم يا ابني تسلم ويسلم كل اللي يشون الامانه، واللي يعيش بالامانه ربنا يرزقه ويوعده بالخير. هلال قال يا عادل يا مناس يا مناس يا مناس يا مناس يا مناس معاهم قلوب وبيطمعوا في الناس، وناس فقيرة قوي ويصونوا مال الناس. ويحافظوا على أموال الناس، وشوفوا أهل القناعة المولى كرمهم من بعد ما كانوا فقراء أهو صبحوا أعلى الناس. والله يا ابني لقيتني فرحك وكن فرح حلو، والعروسة من أصل حلو وأسرتها حلوة. هلال علشان الأمانة شوفوا هلال عمل ايه. لو بنت حلوة وجميلة على طول عرضها عليه وقال له حنسبك يا عادل يا أمين وقول لي رأيك ايه. قال له انا ليا الشرف، انا ليا الشرف حدد ابوها الفرح وكتب كتابها عليه. الذهب اللي لقاه عادل اشترى الحاج هلال ارض العادل جناين وبناله سرايا او عماره. مبروك عليك بنتي. قال له مبروك عليا النسب والراجل الطيب اللي انا نسبته، اكبر من المال واكبر من الفدادين. مرات عادل تقوم من النوم تحب ايد حماتها تاكلها وتهنيها وتصلي الفجر توضيها، وكل يوم البوسه على ايديها. امه قالت اللهم صل على النبي. انا فرحانه يا بالفرح يا بالهنا بالنسب الغالي يا ابني. خلف وايه سمى ابنه حسن. قال لها يا ام حسن ما يلا نزور النبي. قالت له الله هتنسى الاصول؟ اللي احق بالزياره مين؟ امك. والجنه تفتح لك ابوابها عشان خاطر مين؟ وربنا يرضى عليك بدعوه مين؟ الجنه تحت اقدام الامهات يا حج عادل. بتقول له هتنسى الاصول؟ اللي احق بالزياره مين؟ وتخش الجنه برضا مين؟ وربنا يقبلك من الاطهار ومن الابرار بسر دعوه مين؟ زور امك. ابنه كبر وخد امه راح يحج، وابنه حسن راكب الحصان ورايح على الغيط. غيط ايه؟ زي من هنا وكنيسة؟ ارض ايه وعز ايه ده؟ وبشر الصابرين. يا بنت من عمال الطرحينة بتزرع قط وشافها حلوة وبتغني وغناها حلو، وقف قصادها حسن، وقف قصادها حسن ونظر لجابنا والورد عن خدين، وقفوا بلغى حسن ونظر لجابنا عين لقى زي القمر، لقى زي القمر، لقى زي القمر. من كتر حبه لها ناداها وسألها وقال لها عرفيني عرفيني يا يا يا يا حلوة انت منين؟ بالله يا حلوة انت منين؟ قالت هقول لك بصراحة انا فقيرة وفلاحة. قالت هقول لك بصراحة انا فقيرة وفلاحة. طول عمري ما شفت صراحة تاخد فقيرة. الثروه معانا كتير. انا نفسي اخد حبيبي، انا نفسي اخد حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي اللي قلبي راضي وانت جاي ضربت امي بايدي بايدي ضربت امي بايدي وضربت الله وياه ومن دعاء علي المال حملاه عملت ايه؟ انا ما كنت غني مين يا عيان؟ كانت الكيسة البيضة مليانة ورق من ابو مية، كل ده راح من غضب امي عليا. حملت في واجب امي وضربت امي ونظري راح من غضب امي ودعاء عليا ومتعت زوجتي بمالي وحرمت من امي وحرمت اخويا اليتيم اللي من ابويا وامي متعت زوجتي بمالي وحرمت من امي وحرمت اخويا اليتيم اللي من ابويا حبت عليا عشقت عليا وسابتني لما صبحت فقير وعشت عمري أقاسي لما نشيل دمي Hey! حسن مع الإحسان وعمل أجمل فرح لحسن مع الإحسان. الأم فرحت وقالت زماني هناني وعاشوا مع بعضهم الاثنين الاثنين في خير في خير في خير وسلام. العروسة بتقول له انت ابن عمي. ايه اللي انا اوصف هنايا وفرحتي وفرحة ليلتي اللي زي القمر واقول للعريس الليلة عيد عالدنيا سعيد الليلة عيد وعارفنا سعيد الليلة عيد الليلة عيد وعارفنا سعيد الليلة قال الله أكبر. الليلة عيد عالدنيا سعيد الليلة عيد وعارفنا سعيد الليلة عيد الليلة عيد وعارفنا سعيد الله أكبر. اللهم تمم فرحنا وفرح أحبابنا زينا من فرحان. أقول إيه؟ مفيش أكبر ولا أعظم من كوني أقول الله الله على